يقول هذا ما حكم تارك الصلاة؟ للعلماء في تارك الصلاة قولان، ولهم في حده ثلاثة أقوال. قول الجمهور أن تارك الصلاة تكاسلا لا جحودا أنه غير كافر، هذا قول الجمهور. قول الشافعي وقبل مالك وقبل ذاك أبي حنيفة رضي الله عن الجميع. القول الثاني، الرواية المشهورة أو عليها الفتوى في مذهب الإمام أحمد أنه كافر، وهو قول لبعض الصحابة والتابعين، ويوجد أيضا هذا القول في بقية المذاهب لبعض أفراد المذهب. أما الذين استدلوا بأنه كافر فاستدلوا بقوله ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أما جاحدها فهو كافر بالإجماع. جاحد وجوب الصلاة فهو كافر بالإجماع. أما الذين قالوا إنها ليست مكفرة، قالوا هذه أحاديث الوعيد، كلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، واستدلوا بقوله خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، والكافر لا يدخل الجنة. فقال القائلون بالكفر، قال هذا لم يتركها بالكلية، لم يحافظ عليها لكن ما تركها بالكلية، أما الحديث فيه فمن تركها فقد كفر. ومذهب أبي حنيفة واضح، ومذهب الإمام أحمد واضح، ومذهب الشافعي ومالك فيه نوع من الخفاء، لأن مذهب الإمام أحمد في المشهور به الفتوى أنه كافر، والكافر من بدل دينه فاقتله، يقتل حدا، أي يقتل كفرا، يستتاب، وإن لم يتب يقتل، يخلى حتى يكون آخر الصلاة، فإن لم يصلي على أنه يستتاب يوم أو يومين أو ثلاثة على الأقوال. أبو حنيفة قال لا، يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. الشافعي ومالك قالوا يقتل حدا لا كفرا، وهذا المذهب فيه نوع من الخفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، هذا مذهب الإمام أحمد واضح، أو زنا بعد إحصان، أو تارك أو قاتل النفس المؤمنة عمدا عدوانا، وهو على هذا ليس كافر عندهم، فكيف يقتل؟ مذهب أبي حنيفة واضح، لأنه قال لا يقتل، وإنما يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. أما مذهب مالك والشافعي فقالوا إن النصوص تنهى عن قتل المصلي، فيفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل، ما أقاموا الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة إنه يصلي، نهاني ربي عن قتل المصلين. فيفهم من مفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب أن الذي لا يصلي يقتل. والمسألة يعني النصوص العامة تدل على أنه كفر دون كفر، والنصوص الخاصة تدل على أنه كفر، لأنه قال مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، وكما ذكرنا لطالب العلم أن ينظر في الأدلة ويختار ما يراه راجحا ويرفق بالمخالف، لأن الأدلة متقاربة وكل قال به بعض العلماء. يقول بيّن لنا حكم الحجاب. طيب أرجع إلى الكتب عند قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أرجع للجزء السادس من أضواء البيان في المسألة، ذكر الأدلة والأقوال ووضح وناقشها. إذن يقول لك ما حكم شرب الدخان؟ الدخان يضر من الرأس إلى القدم، وكل سنة يقتل 5 ملايين من الكرة الأرضية، ولا في أحد يستعمل البلاء والمخدرات إلا مر بالدخان، وهو يأذي الملائكة ويأذي القلب ويأذي الصدر ويأذي الأنف ويأذي الأطفال ويأذي البيت ويأذي الجلوس، وبعدين هو خبيث ويضر المال ويضر البدن. يعني الدخان مشكل الحقيقة. نرجو الله السلام والعافية. يقول متى يكون عاشوراء؟ الله أعلم، يمكن قالوا يمكن يوم السبت أو يوم الجمعة، الله أعلم. يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في بسم الله الرحمن الرحيم مدا وعند أهل التجويد من دون مد، ما يمكن واحد يقرأ الرحمن بدون مد، لكن مد طبيعي حركتان الرحمن الرحيم، فهذا مد طبيعي، لكن فيه مد زيادة اللي هو الإشباع، ثلاثة يجيب منها المد إيش؟ الهمز والسكون ثم الشدة، الحاقة وللضالين يمد بها صوتها، هذا يسمى الإشباع. أما المد حركتان الرحمن الرحيم، والأمر سهل يمدها، لكن يمدها مدا يعني طبيعيا. هل يجوز أن يقول السلام عليك يا رسول الله؟ يجوز نعم. وهل يلزم للزائر أن يقف في كل يوم؟ لا، لا يلزم، لا يلزم أن يأتي كل يوم، ويجوز أن يقول السلام عليك يا رسول الله. نعم. ما معنى كلمة عورة؟ عورة تقال لما يسوء الإنسان، بيوتنا غير محصنة، إن بيوتنا عورة أي غير محصنة، يمكن يأتيها العدو، والعورة هو ما يستاء الإنسان برؤيته، وللرجل عورة وللمرأة عورة وللأمة عورة، فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة كلها عورة إلا الأشياء المختلف فيها. نعم. وهذه الأمور مبينة، والخلاف من الصحابة إلى الآن، وأنت لك أن تختار ما تراه، لأن إلا ما ظهر منها اختلف فيها ابن عباس وابن مسعود، واختلف الطبري مع غيره والأئمة، والأمر سهل في هذا، ولطالب العلم أن يختار ما يراه راجح ويرفق، والشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف، ما واحد ما يراه هو يرغم الناس عليه، ما في شيء أوضح من اغسلوا وجوهكم، اختلفوا في الغسل هل يكفي إمرار الماء أو لازم من الدلك، واختلفوا في الوجه هل ما بعد الشعر في الوجه من هنا يسمى وجه أو لا يسمى هذا، واختلفوا في نقض الوضوء بلحم الإبل، فمنهم من قال ينقض ومنهم من قال لا ينقض، وكل منهم استدل بنصوص. إذن الشريعة جاءت متحملة، قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فبعض الصحابة صلى في الطريق وبعضهم أخر حتى صلى عند قريظة، ولم يعنف هذا ولا هذا، والذي صلى بالتيمم ولم يعد الصلاة، والذي عاد قال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي عاد لك أجرك مرتين، وما يمكن واحد أصاب السنة يكون مخطئ، ولا يمكن واحد له الأجر مرتين يكون مخطئ، لأن الذي يخطئ له أجر واحد، ما له أجر مرتين، من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ. والشريعة متحملة، والجنة بوابها كم؟ ثمانية، اللي يدخل بالصوم، اللي يدخل بالبكاء، اللي يدخل بالصدقة، اللي يدخل بمحبة المسلمين، اللي يدخل بنزاهة القلب، اللي يدخل بقيام الليل، اللي يدخل بالبكاء من خشية الله، اللي يدخل بنزاهة اللسان، اللي يدخل بمحبة المحبة في الله. وفيه باب اسمه باب الريان، هذا خاص بالصائمين، إذا لا نضيق واسع. الشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف، النصوص النصية قليلة جدا، أغلب الشريعة متحملة للخلاف. ثلاثة قروء، من الأئمة من قال القرء الطهر، ومنهم من قال القرء الحيض، ومتعوهن، منهم من قال هذا الأمر للوجوب، منهم من قال هذا الأمر للندب. إذن الشريعة يعني سمحة وسهلة، ولطالب العلم أن يختار ما يراه ولكن لا يرغم الناس على اختياره. والأئمة يعني كل واحد منهم كل مذهب في داخله بقية المذاهب. الذي يتعمق في المذاهب الأربعة الآن يجد أن في داخل مذهب أحمد المذاهب الثلاثة، مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، والذي يتعمق في مذهب أبي حنيفة يجد في داخله بقية المذاهب الثلاثة. كل واحد من المذاهب الأربعة في داخله بقية المذاهب لمن تعمقه ودرسه دراسة متوسعة. ما معنى قوله هذا؟ ما هذا يمكن ما قالوا ابن مسعود حتى، لو علمتم بذنوبي لرجمت، هذا ما يقول ابن مسعود أبدا. لكن على كل حال الصحابة والفضلاء يتواضعون، لكن ابن مسعود إن شاء الله ما عليه ذنوب ولا عنده ذنوب، كان من أعلم الصحابة. وكان عمر يقول كنيف ملي علما، ولما كلمه أحد الولاد قال له أنا قال له حفظت من القرآن وأنت في صلب أبيك كافر. وكان يقول يعني طه والأنبياء من تلادي ومريم، أي مما حفظته في صغري. فما كل يقال يعني يكون صحيح. هل يجوز لنا أن نسأل لأجل اطمئنان قلوبنا مثل ما سأل إبراهيم عليه السلام وحواري عيسى عليه من خوارق العادات؟ ينبغي الإنسان إذا سأل أن لا يكون عنده شطط في السؤال. اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم اغنني، اللهم ارزقني العفاف، اللهم إني أسألك مخافة تحجزني بها عن معاصيك. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أجمع الدعاء هذا الدعاء، أتنا في الدنيا حسنة، المال والرزق والاستقامة والذكر الحسن وصلاح الذرية وحسن الخلق. لا يوجد شيء أجمع من كلمة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فلذلك كان يكثر منها. ولما سمع عمر رجلا يدعو دعاء كثيرا قال له يا هذا قل اللهم ارزقني واهدني وعافني. عمر علمه، قال له يا هذا قل اللهم ارزقني واهدني وعافني، علمه دعوات جامعة. أما الدعاء بالأمور الزائدة أو الأشياء، اللهم احيي لي الموتى، هذا لا ينبغي. أو اللهم اجعلني أكون شابا وهو أصبح شيخا، هذا ما هو معقولها، لأنها ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدعو يدعو لا يكون دعاء فيه شطط ولا يكون فيه إثم. يقول كيف يكون المدخل إلى لغة العرب لكي نفهم القرآن الكريم؟ أول شيء ينبغي لطالب العلم أن يصحب القاموس الفيروزابادي، هذا دائما يجعله تحت أبيطه، وكل ما أشكل لك شيء ترجع له، لأنه يمتاز بأنه جمع مادة كثيرة من اللغة في كتاب واحد، بخلاف غيره. بخلاف غيره فإن فيه صعوبة، مثلا القاموس اللسان العربي يذكر كتب ويكرر لك، لكن الفيروزابادي لا يكرر. لكن لا بد من قراءة المقدمة على شيخ، مقدمة الفيروزابادي تقرأها على الشيخ، وبعدين تقرأ في النحو وتقرأ في البلاغة وتقرأ في الأدب وتتابع، والأمر سهل جدا، وتأخذ لك شيخ وتكون عندك مجلس مع زملائك تذاكرون. لأن أكبر ما يسبب الضعف، لأن هنا الآن الناس لا تذاكر، الواحد يدرس لكن لا يذاكر. ولذلك كان البخاري يقول حدثني مذاكرة، باب كيف يضع الإمام إيش المسألة على أصحابه، ما هي الورقة الشجرة التي لا يتساقط ورقها. فلا بد لطلاب العلم أن يأتوا للشيخ يوم ولا يكون عندهم إلا التمرين، يمرنهم استخرجوا أحكام، أعربوا هذه الكلمات، استخرجوا الصور البلاغية، استخرجوا استنبطوا من هذا الحكم كم فيه من حكم أصولي مثلا، أو من قاعدة أصولية أو من قاعدة فقهية، كم حكم فقهي في هذه القضية؟ يكون الطلاب والشيخ يناقشون، لكن الناس لا تتكلم في العلم الآن. جاءت الأسهم، الأسهم أشغلت الناس، ولذا يعني ينبغي لطلاب العلم أن يكون لهم جلسات يذاكروا العلم ويراجعوا حتى يتقووا. يقول: نشهد الله نحبكم، أحبكم الله يا أخي وجعلنا جميعا من المتحبين. كثير التهاون النساء في اللباس الغير محتشم عند المحارم بحجة أن عورة المرأة عند المحارم من لا ما هو صحيح من السرة إلى الركبة. نرجو توضيح. لا لا، المرأة عند المحرم يمكن أن تكشف شعرها أو سواعدها أو رجليها، أما لا لا، هذا بين السرة والركبة، هذه الأمور للزوج. أيوة خطير هذا، ما ينبغي. والمرأة الحقيقة ينبغي أن تحافظ على نفسها حتى تلبس ولا تتكشف أمام محارمها، وتكون محافظة ومحتشمة حتى مع النساء، لأن هذا من المروءة ومن الفضيلة. أما غير الرأس ويعني العضدين هذا والرجلين أو بداية الساقين، هذا لا ليس للمحرم، يعني الصدر أو هذه أمور الأولى أن تستر. فالحقيقة ينبغي للمسلمة أن تحافظ وتتعود على المحافظة، لكن المباح مباح. نعم. يقول: هل يلزم رفع اليدين في التكبير على صلاة الميت أم يكبر بدون رفع اليدين؟ وهل يجوز للناس أو يقطعوا صلاة المفرد أو مع الإمام؟ إيش؟ على كل حال، ورد عن أحد الصحابة، ما أدري ابن عمر أو ابن عباس، أنه كان يرفع يديه، ذكر ذلك عبد الرزاق في مصنفه. وبعض العلماء يقول لم يثبت الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، أما غيره ما ثبت الرفع ولا ثبت غيره. والأصل أنه إذا لم يثبت لا يعمل، والأمر في هذا سهل. نعم، في المذاهب بعضها يرفع يديه وبعضها لا يرفع، ولا أعرف فيه شيء. هذا لم يستطع أن نقرأه باقي. يعني هو يريد يقطع صلاته، يمر أمامه وهو يصلي. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خير له أن يقف 40. وينبغي للمسلم أن لا يقطع أمام المصلي، وينبغي للمسلم أن إذا أراد أن يصلي أن يجعل سترة ولا يصلي في طريق الناس، فإن الذي يصلي في طريق الناس يأثم، والذي يمر أمام المصلي ويجد طريقا غير هذه الطريق يأثم. أما الذي لا يجد مكان يصلي فيه إلا هذا المحل، والثاني لا يجد طريقا يذهب بها إلا هذه الطريق، فكل منهم إن شاء الله غير آثم. نعم، إذن إذا كان فيه زحام ولا يجد طريق فهو غير آثم، وإذا كان هذا لم يجد طريق يصلي فيها إلا طريق الناس فهو غير آثم. أما إذا وجد كل منهم مندوحة فذلك لا ينبغي أن يصلي هنا، ولا ينبغي أن يمر أمام المصلي. هل الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون؟ هذا حديث. نعم، ولكن هذا كل حياة برزخية لا نتعدى فيها النصوص، ما دام الله قال: ولا تحسبن الذين قتلوا أموات بل أحياء، أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهم في حواصل الطير الخضر يرتعون في الجنة. نؤمن بما قالت النصوص ولا نزيد على النصوص في مثل المغيبات. نعم، لأننا نحن نؤمن بالغيب، فما أخبر الله به نقوله، وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت.